هذا السائل سائل يقول: فضيلة الشيخ، ظهرت طريقة جديدة للتنفير من العلم. ظهرت طريقة جديدة للتنفير من العلم، ألا وهي تقسيم العلماء إلى متشددين ومتساهلين. ولربما قالوا علماء بلدة كذا متشددون وعلماء بلدة كذا متساهلون، فما توجيهكم؟ هذه من أساليب أعداء المنهج السلفي. السلف كان يوجد فيهم المتشدد ويوجد فيهم المتسامح، وما كان يحمل بعضهم على بعض، بل كانوا يقدرون ويحترمون من يتشدد على أهل الباطل. عندك حماد بن سلمة يثني عليه الإمام أحمد ثناء عاطرا ويتهم من يتكلم فيه في دينه. إذا تكلم أحد في حماد بن سلمة فاتهموا في الدين، لأنه كان شديدا على أهل البدع. الشدة على أهل الباطل من قبل أهل السلف، بعد من قبل. لكن الآن لما جعل أهل البدع والضلال وسيطروا على حكومة المشرك، أصبح الشدة على أهل الباطل مذمة ومنتصر، وأصبح الاسترخاء والميوعة ميزة ومكرمة مع الأسف الشديد. خمس، تمسكوا في المنهج السلفي، وقفوا من أهل البدع الموقف السلف، ولا مانع أنك تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا استجابوا فالحمد لله، ما استجابوا فلا مانع من الشدة عليهم، لا مانع من الشدة عليهم وإهانتهم، والسلف اشتدوا عليهم وأمروا بقتل بعضهم، اشتدوا عليهم ونفروا في منهم وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة. ماذا نقول فيه؟ اقرأ الشرع ناجبه، اقرأ السنة لعبد الله بن حنبل، اقرأ السنة للخلال، اقرأ. هؤلاء ما قرأوا هذه الكتب، ما قرأوا هذه الكتب، ورأوا مواقف السلف من أهل البدع والضلال. كيف نقف من الجميع؟ كيف نقف من الروافض؟ كيف نقف من أجنابهم؟ كثير من المنتمين إلى المنهج السلفي تأثروا بهذه التيارة وأصبحوا متميزين ويحاربون دعاة الحق ودعاة السنة لأنهم مشددون. نحن أنا أحدث، أنا أشد واحد كتبت في أيام الباس، في أيام الألباني، في أيام العثيمين، ربيت على الإخوان المسلمين وعلى التبليغ وعلى أهل البدع جميعا، وهم يؤيدوا هذه الكتب ويؤيدوا الربيع، ولم يعارضه أحد ولم يقل في أحد. قال الألباني كلمة أبنى على رضي خير، وقال هو حامل لواء الجهر التأمين في هذا المصر. ثم قال: إلا إن عنده شيء من الشدة. فرح بها هؤلاء المميزون وطاروا بها الرمح. اتصلت عليه بالإمام لا يتقن بالشدة، قال لي: والله وجدت يتبر. قال: يتبر. قلت: يا شيخ، أنت يضر الدأس بي ويضر بي. فاعتذر رحمه الله. بعد أيام أرسلت له العواصم من القواصم، العواصم من الله تسيبه من القواصم، وهو أشد ما كتب. قرأه مؤيدا لأنه حق، وقال: قلت حقا، نزل يا شيخ أو كما قال رحمه الله. ابن بعد لم يعتبرني، قال: قل رد على أهل البدع، رد على أهل البدع بالحكمة والسنة. ما كان يعارضني أبدا، ووالله لقد كتب إلي كتابا قال: بلغني أنك رددت على الموجود رحمه الله، فأرجو أن ترسل لي نسخة من هذا الرد. ما كان يعترض، كان الشيخ التويجري يرد يرد يرد بشدة على أهل البدع، والشيخ بذلك يؤيده ويقرر كتبه. لم يقل له يرد يوم الأيام، كان يدعي ذلك. بارك الله فيك. الشيخ ما يسكت، ما يقول اسكت، ما يقول أنت ما شئت. بارك الله فيك. الفوزان كان يرد على أهل البدع أيام الشيخ، ما يقول له اسكت. بارك الله فيك. بل يؤيده ويقول تفضل. بارك الله فيك. كم كلما قرض الشيخ، كما قرض الشيخ للشيخ تويجري ومدح كتبي وأثنى على منهجي رحمه الله كل المشايخ هؤلاء صار خمسين كانوا يؤيدون هذا المذهب الذي ضعفنا فيه، ما ضعفنا على المستوى اللي كنا فيه عليه بل ضعفنا، ومع هذا يكون نحن متشددون. بارك الله فيك. ويقول ابن باز، والله ابن باز كان يحارب اهل البدع ويؤيد من يحاربهم ويثني على من يحاربهم. بارك الله فيكم. هذا لدليل ان شيخ الباز سكت احد من الرافضين على البدع. هل سكت الفوزان؟ هل سكت الثويري؟ هل سكت ربيع؟ هل سكت الالباني؟ كذلك كلهم يؤيدون وينصرون من يقول كلمة الحق ويمدع الباطل. سأل الشيخ ابن تيمية قال الشيخ ربيع الحنفية ثلاثة، قال أنه بين أحوال رموزه وأيدني كرات ومرات. أيضا والله بعد ما الشيخ بعد ما راح المشايخ الفوزان والبال والتيمين والألباني قام حول أن يتشددوا، والله انكذبوا، والله انتهزوا هذه الفرصة موت عظمى، كانت فرصة لهم فوجدوا أن نجي السلعي وأن آله يمزقونهم ويشتتونهم بقواعد وأصول ومناهج من أفسد القواعد ومناهج، ومزق الشباب السلعي في العالم وغرسوا في أذهانهم إن الجماعة الفلانية متشددة. كيف لما أكرونا؟ كيف نحن نكون منهج السلف؟ كيف هم منهج السلف وهم في غاية الشدة على البدع؟ فإما أن نرفض منهج السلف ونتابع أهل البدع، وإما أن نقول إننا سلفيون ونسير على نهجهم في المواقف الحاسمة من أهل البدع. نعم، ادعو إلى الله في الحجة والبرهان. بين إذا أمام مبتدع رافضي صوفي قبوري أي حاجة، ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجة والبرهان. لكن حينما تأتي تكتم، أنا جبت رافض فيهم كذب فيهم غيور فيهم غلو، ما تذكر هذه الأشياء؟ تأتي إلى الصوفية فيهم كذب فيهم غيور فيهم غلو، ما تذكر هذه الأشياء؟ لذلك أنت هذا الشد. إذا ذكرت هذه الكذب والخيانات والهجور قالوا هذا الشد صوفي إخواني حزبي التحريري عنده مخازن عنده كذب عنده خيانات عنده لعب عنده حاجات بينها أما بين كان كذاب فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا بارك الله فيك. بينوا هذه كتب الجرح والتعديل، هذه كتب العقائد، ما نستطيع أن ندخل إلى المستوى الذي وصلت إليه في إهانة أهل الدنيا والمشكلة، ما نستطيع هذا. ليه؟ لأنهم برالنا ممن ينتجي من السلفي من يحارب هذه المقاومات الأهداف ويصفون هذه المقاومة في الشدة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤجر ما يقولون. وأنصح الشباب، وأنا والله لي عشرات بل مئات أن نصح الشاب السلفي أن يتآلفوا هناك، وأن يتآخوا فيما بينهم، وأن يستخدموا الأخلاق العالية في التعامل معهم. بارك الله فيه. يستخدموا في أصول الصبر والحلم والحكمة في دروسي وفي محاضراتي وفي الاتصال التي يتصل بي بكل مكان، والله أحث على التآلف. وهؤلاء الذين انطروا للمقاومة هذا المنهج، والله مزق الشباب السلبي على مستوى الشقوة يمزقونهم ويغرسون في أنفسهم الأقعد الباطلة ثم يقرحونا نحن بأن نحن مثل الغرب. والله إني أؤلف بين الشباب، وهذه كتبي وهذه أشطتي وهذه المقررات الأشطة تشهد بأنني أؤلف بين الشباب في الجزائر في المغرب في اليمن في الشام فلسطين في كل مكان، أؤلف بين الشخص الذي يعرف أنه سلفيين وأؤلف فيما بينهم بقدر ما أستطيع، وهم والله يفرقون ويمزقون ولا يرتفع صوت للفرقة والتنزيق إلا ويؤيدون ذلك الصوت الفاجر يؤيدونه. بارك الله فيكم. فنبرأ إلى الله مما يصفنا به هؤلاء. وقلت لكم إن الحكمة مطلوبة، لكن إذا ما أجدت بالروافض وأهل البدع تبين حالا لا تظلمهم، لا تكذب عليهم، لا تكذب عليهم، لكن عليك أن تبين حقيقة الأمر. أكمل هذا السؤال يا أخوان. لا خلنا نكمل السؤال هذا. طيب. أكمل إجابة على السؤال السابق. الشدة. كان عبد الرحمن زميلي. عبد الرحمن عبد الخالق زميلي في الجامعة الإسلامية إلى أن سقط جناحا 1384. ولبعض الأسباب ذهب إلى الكويت وكان يدعو إلى الله وكنا نشجعه واقترحنا بهذا النشاط الدعوي إلى المنهج السلفي، ثم بدأ يتغير. كنت أناس أكتب له كتابات نصيحة لطيفة ويأتي إلى المدينة، ينزل عند أخيه هنا في القبلتين، أروح أزوره بيت أخيه وأشيله معي سيارتي أو دي الجامعة أو دي بيتي أناصحه. استمرت معه في المناصحة حوالي 12 سنة لا نخل فيه حتى بلغ الصين الزبان وطعن في المشايخ وسخر منهم وكذا وكذا. فغلق جاء بعده عدنان عروض يدعي السلفية ويبقى في المنهج السلفي ويكون مدى السلفي غير مؤصل والشيخ المال ما يؤصل وتحصلون عند سيد قط ومن هذا الغراء وهذا الغراء أمر في ظروفي أن أكتب في سيد قط. سيد قط يعني أنا كنت بصم بحبا واقف على بعض الأخطاء أتني أودانها والله بعض الأخطاء توقف فيها في سنة مقتنع بأنها باطل ولكن أبغى أدلة كافية. بعد ما اقتنعت بالرد عليه كتبت مطاعن سيكون لأصحاب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. انتشر هذا الكتاب طبعا انتشر، راح عدنان طارور إلى الشيخ الألباني وسأله عن جملة مبهمة في الكتاب بينت عن سيكون في رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام طعنه في الصحابة وعلى رؤوسهم عثمان ومعاوية رسول الله طعنوا في الأمة كلها وتكفير لها عقائدهم تعطيل الصفات القول بالأدبية الظهور القول بالاشتراكية فلا لا تورط بينت هذا الكتاب في ظهور فضائل هذا أقوال الإسلامية على عقيدة السلف. أخذ هذا الكتاب وراح ينقل إلى الشيخ الألباني وسأله بجملة فأجابه ما يوافق هواه. الشيخ مقبلة شوف من مكره أنا بدأت بطعنه في نبي الله موسى ما أخبره بهذا، بدأت بعده بقليت بعده بطعنه في الصحابة وعلى رأس المطمئن تحطمت أسس الإسلام بهذه، تحطمت روح الإسلام بهذه، أيد الحركات ضده من السبئين وغيرهم فضلها على منهجه رضي الله عنهم بارك الله. كل هذه الأشياء ما ذكرها دخلت في هذه الجملة أجابه الألباني ما يوافي هواه. من هذا ظاهر السؤال راح ينشر هذا الشريط ضد الناس وتحرك حركة من أبدع ما يجب نحط على لقب فيه ولا هو صدقت عليه وقت بهذا زارني في مجموعة من الناس قلت لا بد أن تحتكم هذا الكلام. كان يلف ويدور قال لا بد أن تعتذر حاضر قال لا بد أن تعتذر ووعد بالعذر ما رحم الكل وعد بالعذر ما فيش أنت ضربت ما فيش ما فاجأني إلا بثلاثة كتب الصراع وفلان وكتاب الفلاني وكتاب الفلاني بارك الله فيك. كل هذا دور على أصول سيدكم ومدح وثناء ونقول عن سيدكم هذا عذره. شوف لما وصل إلى هذه المرحلة بارك الله فيك زاد على هذا فإنه راح عقد ندوة يتكلم فيها عن سهو التأديب هو بعض السلطة وما بقى أسميه من العالم وحمل علي حمل الشأن وبدأت أفرض عليه كم هذا بعد سنوات وبعد صبر طويل وانتظار طويل والله أعتقد ما أحد السلطة جاء بعد أبو الحسن من أول جلسة استقيت به وأنت فيها يدافع عن أهل البدع وعن رسول الشيخ والتبليغ والإخوان ويدافع عنهم والجماعة التي كذا وكذا. في كل هذه الجرائم فعليها بلغ وأرسل له جواب عليه والله سرا بيني وبينه بشخصي له ولا أخبر أحد بهذا. بارك الله فيك. ثم بارك الله فيك استمروا في الحضرات والبدع والمشاكل حتى مات المشايخ. مات الشيخ بن باز والشيخ المفيد والشيخ بن باز وتبي الحارث ويعلنها فرقة ويطعن في السلفيين وأقزام وأراذل وكذا وكذا ويمزح في أهل الباطل. بارك الله فيك. فاكتبوا نصيحتين تنبيه بالحسد في القبلة فيها. اكتبوا نصيحة ثانية بين وبينه يأخذ النصيحة ويقوم يأذن الحق علانية علي. شوفوا فهمتم ولا لا؟ فهمتم هذا؟ ها؟ ما أحد يسبق هذا الصمت ولا يحلم هذا الكلام والله الذي لا كله لأجل منهج السلف ولأجل جمع الكلمة. بارك الله. لكن هم مدسوسون بالتفريط والتفريط. خلص أبو الحزام قعدوا فرقة كونوا فرقة هنا في المدينة كونوا فرقة في اليمن كونوا فرقة في ليبيا في المغرب في كل مكان. بارك الله. على منهجه أصل حوالي 20 أصل رديت على هذا الأصول بالحزة والقرآن. الشيخ أصل منها المنهج الواسع الأفيع. يريد المنهج الواسع الأفيع يسع أهل السنة والأمة كلها نصحح ولا نهدم. فبعد إلى هذا المصحح ولا مجلد وأصول ولا يلزمني وهو إلى آخره أصول لرد الحق أصول لضرب المنهج السلفي. بارك الله فيك. ربح على هذه الأصول الفاسدة. بارك الله فيك. ومع الأسف انهدى به ناس في كل مكان. كان في الأول بارك الله فيك أي دعم المشايخ لتبتغى عزى لما طلع في حياة الشيخ بن عثيمين ضربه قام عليه 12 شيخا ضربوه وبينوا ضلاله وانحرافه أسقطهم جميعا أسقطهم. بقي مع أبو الحسن ومع علي حسن عبد الحميد في الشام يناصرونه ويدافعونه ويحكم بسلفية دينه من هذا. جاء أبو الحسن بهذا الأصول وبهذا الفجور وبهذا الضلالات وكان موجود في المدينة وفي الشام وفي كل مكان من يناصره ويدافع عنه إلى يومنا هذا. ثم جاء لحسن بطوان الطوان الذي يناصرهم في كل فتنة جاء بطوان مثل الطوان وربما بلغتكم والذي ما بلغته ستبلغه. بارك الله فيكم. وإلى أن هم السلفيون ونحن المتشددون يعني يفعلون كل هذه الأفاعيل التي مرتكبها أهل البدع من الأصول الفاسدة. بارك الله فيه. والله ما فعل أهل البدع ومع ذلك هم السلفيون ونحن المتشددون. انظروا لهذه الأحكام ولهذه المواقف الخطيرة. بارك الله فيكم. وتنبهوا وسيروا على منهج السلف. ومن قال باطل كائن من كان أجيله بباطله ومن قال حق يجب أن تنصروه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. السلف كان يثنى صالحا إلى أهل بن باز بن عثيمين وفي أثناء صالحا بعد ما راح هنا بقي بعض المشايخ بارك الله فيه كلما رفعوا رؤوسهم لكلمة حق كسروا رؤوسهم. كلما رفعوا رؤوسهم لكلمة حق تعالوا. وهم يؤيدون هؤلاء المنفلتين المنحرفين ويحكمونهم بأنهم سلفيون ونحن الغلاة. يصل أبو الحسن بالغلو يعني ننتقد سيدكم وننتقد الإخوان وننتقد التبليغ وننتقد أهل البدع يسمينا الأرباب. لا والله يحكم للشيوخ الشافعيين والبعثيين والناصبيين يحكم لهم بأنهم مسلمون ويحكم للتبليغ والإخوان إلى يوم هذا بأنهم من أهل السنة وهو يعلم أن علماء السنة مطبقين وعلى رأسهم ابن باز والألباني أنهم حكموا على هذه الفرقتين فرقة الإخوان وفرقة التبليغ أنهم ليسوا من أهل السنة وأنه من أهل البدع وأنه من تبع العلم وهو يعاني العلماء إلى يومنا هذا وجود قال سيد الباز يقول يعني الكفر الفتيح بارك الله ويقول إنه أهل السنة ويحكم للشعوب الإسلامية كلها بأنها يقول سواد الأمة كلهم سلفيون التبليغ والإخوان أهل السنة أهل السنة ربيع واللي معاه غلاة غلاة شبان أهل كذا أهل كذا سب شفي يبتدي الراسب ما شاء الله يتأثر إذا جاء مبتدئ أهل الإخوان واحدة وإلى الآن هو السلفي والغلاة افهموا هذه البكايا وهذه الألاعيب وهذه الحيل كثرت عليه وكانت سبع سنوات ثم أزاري مناقشة فيما بين طيبه وهو ينهيك ويعلن الحرب أعلن الحرب على علماء اليمن واستطاعوا المنطقة القديمة وتبرع منهم وتبرع من السلفيين كان فرقة لا يوجد استراجع كان أبدا فرقة بس يبقى مع من؟ ومع البدع لله يغفر الذي عنده انصاف يحترم هذا الرجل اللي عنده انصاف وسبب اعتقاده يحترم هذه القضيه خلوكم رجال ان كنتم سلفيين ادرسوا منهج السلف من مصادره الاصيله وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ ولا تخشوا في الله لو اتلعن ولو انحرف اخوك او اخوك اجرهم لو كان اقرب الاخوه اليه بين حقيقة الله هذا النص لله أدير النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولمسلمين وعمتهم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فين هذه الآية اللي حكى ذلك؟ فين هؤلاء يؤيدون هؤلاء؟ فين هذه النصوص؟ فين منهج السلف؟ فين منهج ابن الخليل اللي راح بالبلاد وغيره؟ فين؟ فين؟ بارك الله فيكم فيا بارك الله فيكم انا اعرف ان في ترويج للفتن والبدع والتضليل وضعف على الذكور كما يقال فلا يضحكن عليكم احد كان ما كان بارك الله فيكم والذي يخطئ اخطأ لو اخطأ ابن تيميه ورجل خطا لو اخطأ ابن باز والله تدور بخطا هذا منهج والله الذي لا اله الا هو ان رحت للشيخ ابن باز هذا الشيخ ابن باز سينصح ورحت بلغني انا في كتب الظالم قال نعم والله رجعت قال نصيحتي لن اخطا من ابراهيم ولا من باز ولا عليه والله الذي لا اله الا هو لا تتوقف شوف ابن باز كان في اي محاضره في اي مكان يقول الانسان في مكتب ايوب عليه وكل الناس يعرفون هذا كل طلاب الجامعه الادامه يعرفون هذا من الشيخ ما يترك خطا الى يوم خطا في صحيفه في جريده في موقع في اي شيء ابن باز يرد عليه ويحرص السلفيين على الرد ويؤيدهم ويجددهم هذا منهج السلف واسال الله ان يثبتنا واياكم عليه وان يرزقنا التقصير في الدين ان ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك